جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن المنظمات المدنية والاجتماعية مثل حي الطرف الجنوبي لتحالف أمم الأمة من أجل توحيد الوطن عقدت الاجتماع العاجل أمام السفارة الأمريكية لدى سيول يوم 27 من حزيران الحالي، حيث استنكرت السلطة وأعمالها الخدوعية لأمريكا.